الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، لازلنا في شرح كتاب منهج السالكين، ولازلنا أيضا في مسرد باب العبادات القائم على قاعدة كلية عظيمة، هي قاعدة التوقيف. ولهذا كلما مضينا في هذا الباب، باب العبادات المحضة، كلما قلت القواعد، رغم أنه لن يخلو من قاعدة إما كلية في باب التوقيف وإما جزئية أخذت من مجموع نصوص وأحاديث استخرجت بموجبها تلك القاعدة. فلهذا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بعض أحكام سجود السهو والتلاوة والشكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينعقد هذا المجلس السادس في اليوم الأول من شهر محرم من عام 1435 من الهجرة. قال في من دروس تخريج الفروع على الأصول في كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: وصليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. نعم. ويسن سجود نعم. التلاوة. طيب ذكر المصنف بعض مهمات أحكام سجود السهو، وذكر بأنه يشرع عند الزيادة أن يزيد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو أن ينقص شيئا من هذه المذكورات. وقد وقع جملة من هذه الأركان والواجب أو من هذه الواجبات، وقع شيء منها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكره المصنف قريبا إن شاء الله تعالى. هنا مسألة، وهي أن المصنف لم يذكر ترك الأقوال الواجبة، وللعلماء فيها قولان مشهوران. القول الأول أنه لا سجود للسهو في الصلاة إذا ترك شيئا من الأقوال الواجبة، وتصلح أن تكون قاعدة جزئية لأنها تنتظمها فروع متعددة في أقوال الصلاة، وهي أيضا متنوعة في أماكنها أو مواضعها، ومتنوعة في ألفاظها. فهذا هو القول الأول. القول الثاني بأنه لا سجود عند السهو في الأقوال أو الألفاظ الواجبة. كلها بالنفي؟ نعم، لا سجود، لا، الأولى أنه يسجد. الأول يسجد. نعم. وأوسع المذاهب بذلك مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى حتى في السنن، ويقسم السنن المستحبة إلى أقسام، منها سنن ومنها مستحبات ومنها رغائب، والرغائب يجب أن تكون أظن اثنتين أو ثلاث فأكثر حتى يسجد للسهو إذا تركها. والأقرب الله تعالى أعلم في أقل الأحوال بأنه لا يجب السجود لترك الأقوال الواجبة. ويبقى خلاف هل يستحب السجود أو لا يستحب، وخلاف آخر ليس عندي أيضا فيه تحقيق، لكن الذي ظهر لي والله تعالى أعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب، أن ذلك لا يجب. والدليل على ذلك أن هذا مما يقع على وجه الكثرة، وإذا كان قد روي في ترك بعض الأفعال الواجبة روي فيها بضعة أحاديث ولم يروى في ترك الأقوال الواجبة حديث واحد، أي أقصد أعني في سجود السهو لتركها، فهذا يؤيد قول من قال من العلماء بأنه لا يسجد. فهذا هو لا، الفاتحة يعني قيل بأنها ركن، نتكلم فيما يتعلق بألفاظ الانتقال أو التسبيحات، وأما الفاتحة ففيها تفاصيل حقيقة مختلفة، لأن العلماء بعضهم من يقول بأنها ركن، وهذا يخرج من مثل ما قالوا بركنية تكبيرة الإحرام وهي من الألفاظ وهي غير مقصودة في حكاية هذه الأقوال، أو هي مما يحرر فيه النزاع أنه لا نزاع فيها. وكذلك الفاتحة عند من يرى ركنيتها، سواء ركنيتها في الصلاة مرة واحدة أو ركنيتها أو يرى ركنيتها في كل ركعة، كما هو قول بعض السلف وأشهر من اختاره من العلماء المتأخرين الإمام الشوكاني رحمه الله، وانتصر له في نيل الأوطار. والقول الثاني بأنها ركن، المرة الواحدة ركن، هذا الفاتحة المرة الواحدة هي ركن في الصلاة، وما عداها فهو واجب. فهنا قد يقال بأنها تدخل هنا في حكم الأقوال المتروكة والسجود لها، أي أنه لا يشرع. أما مع القول بالركنية فهي لا تصح الصلاة إلا بها، وسجود السهو لا يجبر الأركان كما تعلمون. فيقول مصنف إذا زاد أو نقص شيئا من هذه الأفعال أتى به وسجد فيما نقص، أو سجد عنه إذا زاد، أو ترك واجب من واجبات الصلاة سهوا مثل ترك التشهد الأوسط على القول كما هو المذهب وغير المذهب بالقول بوجوب التشهد الأوسط. ومن المواضع التي يسجد فيها إذا شك في زيادة أو نقصان، وقد أطلق المصنف هنا رحمه الله تعالى في الشك، وهناك من العلماء من يقسم الشك إلى قسمين: شك مع التحري، وشك مع البناء على اليقين. ابن حزم رحمه الله لا يرى فرقا بين النوعين، ويقول بأن التحري هو البناء على اليقين، لكن هذا ليس ظاهرا من اللفظ حين قال فليتحرى فليتحرى الصواب أو ما يراه صوابا إلى آخر الحديث. والأقرب أن الشك كما عرفه أبو المعالي الجوين رحمه الله وغيره من الأصوليين بأنه تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فكونه نقص ركعة له من الاحتمال في نفسه كما لو أتى بالصلاة تامة وصلى في رباعية، لا يدري صلى أربع أو ثلاث، الثلاث تساوي الأربع أنها أتى بالأربع، فهنا تجويز أمرين، هو يجوز هذه وهذه ولكن لا مزية لأحدهما على الآخر. أما غلبة الظن أو التحري فهو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كما يعرفها أبو المعالي رحمه الله، أحدهما أظهر من الآخر. فالصحيح أنه إذا كان عنده تحر فقد حصل له نوع غلبة يقين، إذا كان عنده تحري، والتحري يقع أحيانا بالزمن، زمن الصلاة يعرف نفسه كم يقرأ وكم يسبح، ويقع أحيانا بصلاة الجماعة الذين معه أو كانوا يقضون معه إن كان مع إمام، ويأتي في صور متعددة يجعله يتحرى فيغلب على ظنه أنه أتم الصلاة أو لم يتم. فما الحكم؟ إن كان شك متساوي الطرفين فهنا يجب عليه أن يبني على اليقين، لأنه ليس هناك مزية تجعله يعتمد عليها، وإذا اعتبر أنه قد جاء بالأربع تامة فهذه الأربع الرابع مشكوك فيها، لا زال في لها حكم الشك، فهنا يجب عليه أن يبني على اليقين، فليبني على ما استيقن ثم ليسجد. وأما التحري فإنه يبني على تحريه، فإذا تحرى أنه صلى ثلاث اعتمد أنه صلى ثلاث ثم أتى بواحدة، وإذا انتهى تحريه إلى أنه صلى أربع فيعتمد على تحريه ويسجد للسهو. فهذا هو الفرق بين حالة الشك مع البناء على اليقين والشك مع التحري. ولهذا نقول كما قال المصنف أنه مما يشرع فيه أن يكون السجود مشروعا عند الشك في زيادة أو نقصان. ثم ذكر المصنف جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو مما اتفق العلماء على صحتها والأخذ بها وبمفهومها وبموضع السجود منها. ثم ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم يفرقان بين الشك مع البناء على اليقين، فهنا يسجد قبل أن يسلم، لما جاء في الحديث حين قال وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما إذا تحرى فإنه يسجد بعد السلام، والتحري طبعا قد يكون ينتهي إلى القول بكون الصلاة ناقصة أو بكونها تامة، لكن لا أعرف دليل حقيقي على التفريق بين الحالين. فإذا قلنا بأنه يخير كما قال المصنف أن يسجد قبل السلام وأن يسجد بعده، وهذا قول جمع من أهل العلم اختاره المصنف رحمه الله، بل حكى ابن عبد البر رحمه الله اتفاق العلماء على أنه لو سجد قبل السلام أو بعده أجزأ عنه، وكأنه يعني ينزع بذلك إلى أن كونه قبل السلام في مواضع سنة وكونه بعد السلام في مواضع سنة. والذي عليه ظاهر الأدلة هو ما قال به الإمام مالك وأحمد في إحدى الروايتين أن ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فهو قبل السلام، وهو قول حسن. تتبعت الأحاديث الواردة في ذلك في السنة فوجدت أن ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فهو قبل السلام. نازعوا في سلامه صلى الله عليه وسلم من اثنتين، قالوا بأنه سلم صلى الله عليه وسلم من اثنتين وهو نقص، ومع ذلك سجد بعد السلام. لكن أيضا هذا يناقش بأن هذا ليس نقصا وإنما هو زيادة، لأن الاستمرار الحكم للصلاة باقي، الصلاة باقية حكما ولا لا، مستمرة الصلاة، وسلامه هذا كان سلام خطأ، فالسلام هو الزائد. هو صحيح أن قال أنك نقصت في صلاتك، نقصت بأنك سلمت قبل وقتها، كأنك قصرتها ونقصتها كما جاء في قصة ذي اليدين، لكن في الحقيقة أنه سلامه هذا لغو، صلى ركعتين في وسط الصلاة فسلم، هذا لغو وهو في الحقيقة زيادة، والصلاة يجب أن تكون أربع، ظاهره النقص وحقيقته الزيادة لأنه زاد السلام، وهذا أقعد، ومن قال به ليس مصادر القول الآخر أفقه. فهؤلاء أخذوا بظاهر أنه نقص صلاته، وهؤلاء أخذوا بحقيقة أنه زاد في صلاته سلاما، فتكون القاعدة هنا إذن مضطردة، وتصلح أن تكون أيضا قاعدة في هذا الباب تخرج بها الفروع المتجددة على ذلك الأصل. وهذا أحد الأقوال كما ذكرت، وفيها عد يمكن 8 أقوال، بعضهم حكى فيها أكثر من 10. فنقول بأنه يسجد في النصوص التي ورد فيها السجود قبل السلام، قبل السلام على وجه الاستحباب، ويسجد في النصوص التي جاء فيها السجود بعد السلام، بعد السلام، ثم ما لم يرد عليه نص فإنما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فهو قبل السلام. الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله يعني خالف الكافة في ذلك، وله وجه واجتهاد رحمة الله تعالى عليه، ورأى بأنه يجب أن يكون السجود بعد السلام، أن يكون السجود يعني في موضعه سواء كان قبل السلام أو بعده، فلا يجوز له أن يسجد للسهو الذي قبل السلام بعده، ولا للسهو الذي بعده قبله أي قبل السلام. وهذا قول له وجه من حيث الجملة، لكن العلماء كما ذكرت اتفقوا على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك التصريح بذلك رغم سهولته وسهولة قاعدته وضابطه، وعسر الحقيقة ما يواجه الإنسان أحيانا في معرفة أحكام سجود السهو، ففي غالب الأحوال لا يحسنها إلا طالب العلم أو إنسان أخذ دربة، هذا مما يحتاجه الناس كثيرا، فلو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا الوجه، وبين وجوبه وبين مواضعه صلى الله عليه وسلم. فلما أن تنوعت دون أن يذكر في ذلك قيد أو ضابط ملزم يعني فيه معنى الإلزام، وإلا القاعدة موجودة أن قلنا قبل السلام هناك ما يكون قبل السلام هناك ما يكون بعده، فما ذكره ابن عبد البر وما اختاره المصنف رحمه الله هو أقرب الأقوال وأرجاها إلى الإصابة في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. نعم، سجود التلاوة كما ذكر المصنف هو كلام مختصر وفيه التفاصيل لأهل العلم، والأقرب أن السجود يسجد على حاله وهيئته دون أن يقوم ودون أن يكبر الإحرام. هناك من يرى، ومنهم ابن تيمية رحمه الله، بأنه يقوم ويكبر ثم يسجد ثم يسلم أيضا، لكن هذا لم تدل عليه ظواهر السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الفتوى فتوى جميع مشايخنا فيما أعلم أنه يسجد على حاله، ولولا أن يكون قبل القبلة، ولو صلى لغير القبلة فلا حرج عليه، كذلك لا يشترط لها الطهارة. سجود الشكر قال به الكافة من أهل العلم، وخالف في ذلك مالك وقال لم يكن من عمل الناس، لكن ثبت في حديث أبي بكرة وهو نص قولي، وثبت فيه قصة توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنها في الأول ترك ما لا تتم لأنه في الأول في الأول لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخريات فعل ما ينهى عنه فيها ويكره. طيب نعم، هنا ذكر المصنف هنا ما يبطل الصلاة، وهو ترك الركن والشرط بالإجماع، ما لم يكن العارض هنا جهل، فهو قد يترك الطهارة ويترك استقبال القبلة ويترك بعض الأركان ويصلي على هذه الحال دهرا وزمنا مديدا، فهذا لا يجب عليه أن يعيد ما تركه بجهله من هذه الأركان أو تلك الشروط. المصنف هنا يقول بأن الصلاة تبطل بترك هذه الأشياء سواء كانت عمدا أو سهلا أو سهوا أو جهلا، هذه أيضا محل نزاع، لكن الأقرب هو ما ذكرته لكم من أنه إذا صلى على حال لم يجب عليه أن يعيد. والحقيقة يعني تعليل ذلك ظاهر، أن الجهل عارض من عوارض الأهلية يرفع التكليف، سواء كان التكليف بثبوت الإثم أو كان التكليف بوجوب القضاء أو الكفارة أو الفدية وغيرها مما يترتب عليه الأحكام. ومن حيث المعنى مع أن هذا هو الجهل وهذه نتيجته، ومن حيث المعنى فإن الجهل يطول بخلاف السهو والنسيان، فإنه نادر، أليس كذلك؟ الإنسان ينسى الصلاة، لو نسي الصلاة هذا نادر، نادر ينسى الصلاة وقليل جدا، فلا يقع بإيجاب القضاء عليه حرج. وكذلك النوم، رغم أنه غير مكلف، نام عن الصلاة من قبل الوقت إلى أن خرج وقتها وهو نائم مرفوع عن القلم، خلاف المجنون إذا أطبق على الصلاة على الراجح على وقت الصلاة سقطت عنه هذه الصلاة. أما النوم فهو عارض ولا يدوم، خلاف الجنون وزوال العقل والإغماء، الإغماء يأخذ أيام وأحيانا يأخذ شهور وأحيانا يأخذ سنين حالة الإغماء، وهذا من فضل الله عز وجل. وكذلك الجهل، الجهل يستمر ويبقى، والإنسان جاهل، ربما جلس بعض الناس وهو يمسح على جوربه بما لا تصح به الطهارة بإجماع أهل العلم، ثم تأتي تقول أعد الصلوات الماضية كلها، الجهل يطول، ربما مات وعمره 100 سنة وهو لم يتعلم أصلا. هنا مسألة أخرى أيضا يحقق فيها، هل من ترك التعلم أو من فرط في ترك التعلم، هذا سؤال أطرح لكم، هل يستثنى من هذا الحكم؟ يعني هو فرط، قالوا تعلم شروط الصلاة وأركانها، تعلم الوضوء، تعلم المسح على الخفين، وطلع وصار يمسح خطأ ما تعلم، كان عنده فرصة الساعة يتعلم المسح على الخفين كاملا ثم ذهب وأخطأ، قال له ما يحتاج، فرط، هو ما قصد الإعراض ولا، لكنه قال إن شاء الله لن أحتاج إلى هذا أو شيء من القبيل، فرط يعني. فهل يتغير الحكم؟ يتغير الحكم بمعنى أنه يجب عليه القضاء؟ ها؟ أحسنت، وش تعليل هذا؟ جيد هذا. لماذا؟ وش تعليل هذا؟ جيد. التعليل الشطر الأول أنه يأثم لأنه ترك، يقول زميلنا بأنه ترك التعلم العلم الواجب، هذا تعليل حكم صحيح وتعليل صحيح. الباقي أحسنت، صحيح، يعني حكم الجهل باقي. الشرع إذا قال بأنه عارض من عوارض الأهلية ومانع من موانع التكليف، يا أخي الجهل باقي، يمنع منه، يمنع من تكليفه ومن مؤاخذته الجهل كما هو. ولو تأملت لرأيت أن أغلب الجهال ما أتوا من جهلهم وتركهم للشروط والأركان والواجبات إلا من تفريطهم، هو من التفريط، هو يفرط في ترك العلم. فهناك من أهل العلم، ليس قولا منبوذا، هناك من أهل العلم يقول إذا قدر على التعلم وترك ذلك وجب عليه، ترتب عليه ما يترتب على العالم، وهذا فيه نظر كبير. والصحيح والفرز أن تقول يأثم بترك التعلم وعليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب، وهذا ما يحفز الناس إلى العلم، يحفزهم إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى التفقه في دين الله عز وجل. لكن لا تقول أنا سأوجب عليك القضاء حتى أخوفه وأقول ترى سنوجب عليك القضاء ونوجب عليك الكفارات والفدى وبقية الأحكام الشرعية المتعلقة، الآثار الشرعية المتعلقة بهذه الأحكام علشان نحفز على العلم، مو بصحيح. الجهل باقي. ما الدليل على أن هناك فرقا بين الجهل الذي فرط فيه صاحبه والجهل الذي لم يفرط فيه صاحبه؟ كلها جهل. ثم نأتي إلى الجهل بأن نقول الجهل باقي، الجهل باقي، وكما ذكرت لم يؤت الناس من أخطائهم في العبادات والمعاملات وغيرها من الأحكام إلا بسبب تفريطهم، لا شك أن فرط ما تعلم. فلو تصورنا أن إنسان صلى يظن صلاته صحيحة هكذا، يعني لا تستبعد أن تجد شيء من هذا الجهل في الأركان. وأنا جاني سؤال مرة، امرأة كانت تقصر صلاة المغرب تجعلها ثنتين دهر، تظن أن القصر أنه شامل حتى للمغرب، يعني توقعت أنها تخليها يعني ركعة ونص، لا، هي جزاها الله خير جبرتها وخلتها ركعتين مثل العشاء. يعني عجبت جدا، ولا يعجب من هذا، لأن هذا الجهل يطرأ على الناس ويطول كما ذكرت، يطول، يبقى دهور الإنسان وهو ولا يعلم الناس بحاله ولا ينبهه أحد، لا سيما إذا كان في بيئة جهل أو في مكان بعيد أو مكان نائي أو امرأة في مكان قصي ليس عندها من يعلمها. فهذا قد يقع، وهذا من محاسن هذا الدين ومن فضل الله عز وجل على عباده. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله جملة من الدلائل على هذه القاعدة العظيمة في الجهل، وأنه رافع للتكليف وما يتعلق به من أحكام، ذكر منها مثلا قصة عمر وعمار في التيمم والاغتسال من الجنابة، وذكر فيها أن أحدهما صلى وهو على جنابة ولم يأمره بالإعادة، وبعضهم تيمم على غير الوجه المشروع ولم يقل تيممك غير صحيح، ومنها حديث حمنة بنت جحش حين كانت تستحاض وكانت تدع الصلاة في أيام استحاضتها وما أمرها بالإعادة، يعني تصلي وهو تجب عليها الصلاة، ما الذي يمنع؟ خلها تعيد الصلوات الماضية، ما أمرها بالإعادة. وذكر شيخ الإسلام أيضا مثالا على ذلك قصة الأعرابي الذي صلى على غير الطريقة الشرعية وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وغيرها من الأدلة التي جمعت فاستخرجت منها هذه القاعدة أن ما ترك في الشريعة أو فعل على غير الوجه المشروع بسبب عارض الجهل فإنه لا إعادة ولا قضاء ولا فدية ولا كفارة ولا توبة أيضا، لأن التوبة عسيرة وتكليف عظيم، تصحيح التوبة وتوجيهها للإنسان خاصة عند أصحاب الوسوسة، فهو يتكلف عن أن يتوب وهو لم يذنب أصلا. فكل هذه الأحكام والآثار تترتب على رفع حكم أن الجهل حكم يرفع التكليف. طبعا الإثم مرفوع بالإجماع طبعا، لكن النزاع والخلاف فيما بعده. وبترك واجب عمدا لأنه في الحقيقة نوع من العبث، هو واجب لا تسقط به الصلاة، لكن لما أن عاند الشريعة وتركها عمدا من غير سبب ومن غير عارض كان نوعا من العبث أبطل الصلاة، فهو كما قال المصنف رحمه الله. وبالكلام عمدا لأنه أيضا نوع من العبث في الصلاة مع العلم طبعا. وبالقهقهة والأقرب والله أعلم أنه إذا كان مغلوبا لم يستدعي هذا الفعل بتذكر أو بتعمد النظر إلى شخص معين، لأن أحيانا بعض المشاهد التي تقع هي مثل العمليات الكيميائية، لا يقع فيها الضحك إلا بتلاقي النظرات أحيانا، فإذا شاف قدامه طفل مسوي حركة ولا شيء راح يطالع الشخص اللي ما يصلي يقول يعني شوف شيء، ثم ضحك وقهقة ثم ما أمسك هذا الشعور، هذا يعبث. هذا الإنسان الذي يقدس صلاة ويحترمها ينظر إلى موضع سجوده ولا يلتفت ولا يتأثر بالعوارض المحيطة حوله، فإن فعل بطلت صلاته نعم، لكن لو غلب جاء مشهد ما قدر حتى ضحك وقهقه الصلاة باقية، وهذا خارج عن شعوره، وهذا ضروري في التحقيق في هذه المسألة في القهقه. وإلا قد ذهب العلماء بعض العلماء إلى ما هو أبعد من ذلك وهو إبطال الصلاة وإبطال الوضوء، يعني يلزم يذهب ويتوضأ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، الكثير عرفا يصعب ضبطه، فما هو الضابط والقاعدة هنا التي يمكن أن تخرج عليها بقية الفروع؟ أن ما فعل، أن ما يقوم به المصلي من أفعال في صلاته من غير جنس الصلاة مما يخرجها عن سمتها فهي مبطلة للصلاة. نعم. وهنا نقول إخراجها عن سمتها يرجع فيه إلى العرف لا الكثرة، لأن الكثرة قد يحتاج إليها لسبب، يحتاج إليها لإنقاذ معصوم دون أن يخرج الصلاة من سمتها، يذهب ويتحرك وهو واضع يده اليسرى هنا ثم تقدم وتأخر ليفتح بابا أو يطفئ نارا أو ينقذ معصوما أو يحفظ مالا من التلف، لكنه إذا اضطر إلى أنه يفعل ويركض ويذهب ويأتي بماء ويأتي بمعين انتهت، خرجت من سمتها بلا إشكال. فلهذا نقول إذا رآك شخص وقال بأن هذا يرعى شيئا يعني يراعي صلاته فهو لم يخرج عن سمتها، وإذا صار يتحرك مثل ما يتحرك الناس في معاشهم قلنا بأنه قد أخرج الصلاة عن سمتها المعتاد المعروف شرعا. فهنا يكون قد خرج من الصلاة وضابطه العرف. بس لابد نقول يعني ما الذي يعرف به الخروج خروج الصلاة عن سمتها؟ هو العرف. فالإنسان إذا رآه قال هذا لا يصلي، لكن لو تحرك ويحرص أنه يلتزم بهيئة الصلاة لكن حرك يده فواضح أنه واضح أنه يراعي القبلة وهو يمشي على جنب مثلا وهكذا، دون أن تكثر أيضا كثرة ظاهرة تخرجها عن سمتها، وهذه تحتاج إلى ضبطها بالعرف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. لكن لابد من إضافة قيد في هذه القاعدة حتى تخرج الفروع على ذلك الأصل، وهو اعتبار خروج المصلي عن سمت الصلاة، لأنه صار يعني كأنها إقرار منه بالخروج أو كأنها عبث في هذه الصلاة. بس نكمل هذه. يقول لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. يعني هذا ذكرنا تعليلات أخرى إضافة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. احنا ما نقول شيء، يتحرك. اي نعم، يعني لو كان ركب ونزل وذهب واستقى وسوى افعال متواليه اخرجت عن سمت الصلاه، لكن هذه يعني لم يرد الدليل على انه خرج عن سمت الصلاه، فنحتاج الى التحقق من هذا حتى يكون دليل يقضي على هذه القاعده. نعم. التحرك الذي لا يخرج من الصلاة للحاجة أو للضرورة؟ يعني مؤكد إن احنا ذكرنا كلام مصنف للحاجة. نعم. فهنا يقول لغير ضرورة، أجزنا ما ذكره المصنف، فمعناه أنه لغير ضرورة ولا حاجة أيضا، ليس بالضرورة الضرورة. الضرورة أحيانا يعبر فقهاء عن الحاجة بالضرورة. نعم كذلك. نعم، حتى لو بل قتل الحي ورد فيه النص، قتل العقرب في الصلاة في نفس الصلاة. نعم. طيب حتى نخلص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها وأن يجلس فيها مقعيا كأقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. متفق عليه. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. نعم، ذكر المكروهات ومنها الالتفات في الصلاة، وذكرها الحديث الوارد في الصحيح عن اختلاس الشيطان من صلاة العبد، والعبث أيضا لما فيه الذي لا يخرج الصلاة عن سمتها لكنه نوع من العبث، كالعبث بالشعر واللحية التحكك الذي لا يحتاج إليه لتبريد حكة معينة، هذا نوع من الحقيقة الإخلال بالصلاة، فلذلك كره، وبعضه قد يحرم وقد يبطل الصلاة كما ذكرنا في السابق. ووضع اليد على الخاصرة يسميه العلماء الاختصار في الصلاة، وورد فيها حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وتشبيك الأصابع لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه. وقال العلماء بأن هذا ينتهي بانتهاء الصلاة، وبعضهم قال ما دام في المسجد، والأقرب أنه بانتهاء الصلاة لما جاء في قصة ذي اليدين أنه حين انصرف جلس بعد صلاته مشبكا أصابعه وغيرها، فقال العلماء بأن هذا ينتهي بانتهاء الصلاة. وفرقعتها لأنه أيضا نوع من العبث، فهو داخل في العبث الذي ذكره في أول كلامه. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، الإقعاء نوعان، إقعاء أن يفضي بمقعدته إلى الأرض ويكون عقباه عقب رجليه، هذا الساق عقب رجليه في محاذاة فخذيه أو إليتيه حيث يفضي بإليته إلى الأرض. ومنه أن يفضي بمقعدته على عقبيه مثل جلسة الأطفال، الطفل إذا أراد يصلي ما يجلس الجلسة العادية، يجلس على يقيم رجليه على أصابعهما ثم يجلس على عقابهما، وكما يفعل أصحاب البنطلونات الضيقة لا يستطيع أن يجلس الجلسة الكاملة فيجلس بهذه الطريقة. هذا إقعاء جاء في حديث ابن عباس وأنه من السنة، وهذا لو فعل أحيانا على ما ورد في حديث ابن عباس فهو حسن، وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني في صفة الصلاة على أنه من الإقعاء الجائز. بينما الإقعاء المذموم له صفات، منها كما ذكرنا الإفضاء باليديه للأرض، ومنها نصب القدمين الرجلين الركبتين مثل الكلب، ونصب اليدين، هذا بعض العلماء يقول أيضا أنه من الإقعاء المذموم لأنه مثل إقعاء الكلب، فهم يبحثون عن الصفة المذمومة من خلال صفة جلوس الكلب. وأن يستقبل ما يلهي، هذا صحيح، مثل يستقبل الناس يتحدثون، ولا شخص جالس يطالع بعيونه، هذا غير مناسب حتى لو كان بينه وبين السجود، لأنه يشغله عن الصلاة، فضلا عن أن يكون تلفازا أو حاسبا أو. أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام. الصحيح أن الصلاة تصح، لكن ينقص من أجرها بقدر ما ذهب من خشوعها بسبب مدافعة الأخبثين أو حالة الجوع التي أصابته. وقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، أيضا مثل نوع من جلسات الكلب أيضا، والأسد أيضا، هي جلسات لكثير من السباع يضعه هكذا ثم دون أن يرفعها ويجافي بين عقبيه بين يديه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة الكسوف، وأكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. طيب، ذكر المصنف الكسوف وذكر فيها الثابت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أن يكون أن تكون 4 ركوعات في ركعتين على الصفة التي يفعلها الناس اليوم. وبقية الصفات فيها خلاف، 3 ركوعات في ركعتين و8 ركوعات في ركعتين، وبعضها أيضا 3 ركعات وفي كل ركعة ركوعان، وصفات متعددة، بعضها في الصحيح وبعضها ما ليس في الصحيح، وبعضها أيضا ضعيف. هناك من ذهب إلى الاختيار بين هذه الصيغ، وهناك من حكم بتشذيذ حتى وإن كانت في صحيح مسلم وبعضها في البخاري، بتشذيذ هذه الروايات التي خرجت عن مفهوم حديث عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأن النبي لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، وأيد ذلك بأن الحساب الفلكي يدل عليه، فإنهم يحسبون لما سيأتي ويستطيعون أن يحسبوا بدورة الشمس والقمر أيضا لما مضى، يعرفون ماذا وقع في هذه السنة من كسوفات. وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعليها فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولم يتيسر لي في الحقيقة أن أحقق هذه المسألة ومراجعها، لكن أحكي كلام العلماء كما ذكروه وأقول في هذه المسألة الله تعالى أعلم. نعم. صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. والله أعلم. طيب، ذكر المصنف الاستسقاء، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأنها تفعل كصلاة العيد في الصحراء، نعم، لكن جاء في حديث ابن عباس أنه قال: وخرج فيها إلى المصلى وفعل كما كان يفعل في صلاة العيد. أخذ من العلماء الحقيقة أحكام كثيرة في صلاة العيد، ومنها التكبيرات، ولكن هذا ضعيف. كما كان يصلي في العيد في خروجه، في كونها ركعتين، في كونها في فضاء، هو صلى هنا كما في وقتها أيضا، نفس وقت صلاة العيد. أما بقية الصفات الخاصة الدقيقة ومنها التكبيرات فلا يجوز أن يؤخذ في هذا بمثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولهذا لا يشرع فيها أن يكبر كما يقوله بعضهم. نعم. أوقات النهي. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح، من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. والله أعلم. نعم، ذكر المصنف هنا جملة من أوقات النهي، ونلتزم الحقيقة بنهج المصنف في الاختصار دون أن نذكر التفاصيل المتعلقة بأوقات النهي والآثار المتعلقة أيضا بأوقات النهي في الصلوات والطواف والصلوات المقضية وسنة تحية المسجد وغيرها من الأحكام، التزاما بمنهج المصنف رحمه الله تعالى، وحتى نلتزم أيضا بإنهاء الكتاب في هذه السنة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.